في الودود فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. بصراحة الحلقة الماضية جابت لنا مشاكل واتصالات ودعاء، أحيانا دعاء علي أو لي. عدد منهم كان يقول لماذا حجبتم الاتصالات والحلقة؟ نحن طبعا ما حجبناها، لكن تعلمون أن لما يكون معك مادة كثيرة لتتكلم فيها في الموضوع ما تستطيع تستقبل كل اتصالات يعني كما تريد، وإلا والله البرنامج لكم يا جماعة ليس لغيركم، وأنتم وقوده، وأنا أشعر بالامتنان الكبير لكم أنتم، ويعني وأفرح بكل من يتصل. وأدري أن الشخص الذي أو الفتاة الذي يأخذ جواله ويصرف ماله ويصرف من رصيده عشان يكلمك، وربما أحيانا ينتظر على الهاتف 3 أو 4 دقائق قبل أن يحوله عليك، أعرف أنه ما اتصل عبثا وأنه محب للبرنامج، فالله يجزيكم خير. الحلقة الماضية تكلمنا عن تعدد الزوجات، حقيقة سببت لي يعني إرباك من كثرة ما جاء من يعني اعتراضات من النساء، وأيضا وعجبت أن أعدادا كبيرة من النساء أيضا كنا مشجعات. جابت لي شوية مشاكل صغيرة في البيت أيضا، لكن الحمد لله ستر الله وتعدينا. اليوم لا يزال عندنا مادة حقيقة تتعلق بتعدد الزوجات. هناك بعض الأحكام الشرعية ما تكلمنا عنها، بعض النقاط مثلا لما الإنسان يعدد كيف يتعامل مع زوجته الأولى في أوائل مثلا أوائل الأشهر عند زواجه الآخر، أو عند زواجه الثالث أو الرابع كيف يتعامل مع الزوجة التي هي أكثر تأثرا من غيرها، الزوجة التي عدد عليها زوجها كيف ينبغي أن هي تتعامل مع نفسها أيضا، نحن كيف نضع بصمتنا في بيوت المعددين. أحيانا أنت لا تكون معددا، لكن كيف تضع بصمتك في بيت إنسان معدد؟ ربما أخوك معدد، أو والدك معدد، أو جارك معدد، أو هي صديقتها زوجها معدد، أو أختها زوجها معدد. كيف نضع بصمتنا يا جماعة؟ في ناس يضعون بصمة مظلمة مفسدة، تقول إيش اللي جلسك معاه، والمفروض تطلبين الطلاق، هذا ما يحترق، هذه بصمة شيطانية. كيف نحن نستطيع أن نضع بصمة ربانية لأجل الإصلاح؟ معنا أيضا عدد من الأحكام الفقهية متعلقة بالتعدد، العدل يكون في ماذا، وما هي أخطاء الناس في مسألة العدل. أيضا لدينا كم هائل جدا من الاتصالات، والله يا جماعة الاتصالات من قبل أن تبدأ الحلقة وهم شغالين، يعني أنا أعلنت في الصفحة والإخوة أيضا أعلننا في صفحات البرنامج أننا سنتكلم عن تعدد زوجات الجزء الثاني، فالبعض كاتب يعني ما يكفيكم جزء واحد يا العريفي، لا تحطون جزء ثاني، يعني أنت اللي تخليه يعرس أنت اللي بل العجيب. أول شيء مرحبا بكم يا شباب، الله يحييكم. أنا شغلت شوي، أحمد طابعجي الله يحييك، والمهندس وائل عبد الرحمن وأبو سعود، يا مرحبا بكم. العجيب أرسل لي واحد من الإخوة يقول يا شيخ أن زوجته يقول أول ما يقول يتابعون البرنامج كل أسبوع، وزوجته قبل البرنامج تعمل فطائر وبيتزا وشاي، جلسة لمدة السهرة يوم الجمعة مع ضع بصمتك، يقول فهي تصب لي شاي اليوم الجلسة وضع بصمتك خلنا ننبسط تقارير ومدري ايش. يقول فلما بدأت وقلت مع تعدد الزوجات قالت ما فيك النوم اليوم، بكرة عندك دوام السبت، بلاش نسهر. يقول والله يا شيخ طفت التلفزيون ورفضت اني اشاهد الحلقة، رحت اشاهدها بعدين في اليوتيوب. فانا اقصد يعني ان الانسان ينبغي ان ينظر هالامور بنوع من العدل صراحة، يعني يعدل ما بين هذا وهذا. انا ساستعرض، أنا أعلم الإخوة يكونون في اتصالات، سأستعرض، أعطوني بس يا جماعة الحلقة اليوم لكم ليست لي أنا، لكن أعطوني 4 دقائق سأذكركم بما ذكرناه في الحلقة الماضية، حتى الزوج اللي ما شاف الحلقة الماضية يدري إيش قلنا في الحلقة الماضية. طبعا تكلمنا عن مشروعية التعدد، لماذا الإسلام أباح التعدد؟ هل الإسلام هو الذي شرع التعدد أم أن الإسلام جاء والتعدد موجود في الدنيا؟ ليس عند العرب فقط، ترى موجود كان عند الفرس، موجود عند الروم، موجود عند أهل اليمن، موجود عند أهل مصر، موجود، بل حتى الأنبياء السابقين كانوا يعددون. يعقوب عليه السلام عنده 3 نساء، أليس يوسف عليه السلام له إخوة؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كان هو وأخوه عندهم 11 أخ من زوجة أخرى وفي مجموعة، معناه أن التعدد كان موجودا. إبراهيم عليه السلام له 3 زوجات نعرف منهن سارة وهاجر، وهناك زوجة ثالثة. سليمان عليه السلام كان عنده عدد كبير من النساء، نصوا في التوراة والإنجيل اللي موجودة اليوم على أن الأنبياء كان عندهم عدد من الزوجات. فليس التعدد، الإسلام هو الذي جاء به. فلما يقول لك واحد يا أخي الإسلام شرع التعدد، قلت له قل له أنت مخطئ، اكسر الإطار الذي وضعه لك مباشرة، اكسر الإطار، قل أصلا من البداية نقطتك خطأ، أنت مخطئ، الإسلام لم يشرع التعدد، الإسلام لم يشرع الرق، إنما الإسلام شرع الصلاة، شرع الزكاة، شرع الحج، لكن جاء وهذه الأمور موجودة في المجتمع، فجاء الإسلام وعالجها. فإن يعني بعض الصحابة لما أسلموا عنده 10 نساء، رئيس قبيلة متزوج 10، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقي عنده إلا 4، ما تستطيع أنك تتزوج أكثر من 4، من حق المرأة أن تأخذ حقها من زوجها، أن تستطيع المرأة تكتفي بربع زوج، لكن ما يكفيها 10 زوج ولا 1/20 من زوج. جاء الإسلام وضبطه، جاء الإسلام ضبط الرق أيضا وما يتعلق به، حفظ لكل واحدة من هؤلاء الناس حقها، النساء حقها. يعني فلما يأتي واحد معدد ويقول والله الأولى أو الثانية أنا ما أحبها وسوف أدعها هكذا، بس اسمك أنك زوجتي وتربين أولادي، لكن المبيت كله عند هذه، نقول له حرام. قال يا أخي طيب هذه غير جميلة، نقول يجب أن تجعل لها ليلة. قالوا طيب ذا تلك الليلة هي حائض، نقول حتى وإن كانت حائض لها ليلة. قال طيب تلك الليلة مريضة، حتى وإن كانت مريضة لها ليلة، إلا أن تتنازل هي عن ليلتها. قال طيب هي أصلا عندها أمراض، ما أستطيع أن يعني أن أخذ منها ما يأخذ الرجل من امرأته، نقول حتى وإن يجب عليك لها ليلة. لاحظ كيف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. فدلك هذا على أن الإسلام وإن وافق على وجود التعدد وأباحه، لأن الله تعالى يعلم أن من الرجال من يحتاج إلى هذا. يا جماعة في برنامج أمريكي اسمه توك شوز، هذا البرنامج برنامج مقابلات، عملوا مرة مقابلة أنا ما رأيته والله لكن قرأت عنه، عملوا مقابلة مع فتاة عمرها 20 سنة وحامل، وإن وطئها زوجها أثناء حملها أصابها ضرر، فهي مراعاة لوضع زوجها كانت تتصل على صديقاتها تأتي كل فترة وحدة تبيت مع زوجها ليقع عليه بالفاحشة. ثم معناه أن الرجل يصيب المرأة ظروف يحتاج معه إلى أن يطأ امرأة أخرى، طيب ماذا يفعل؟ يزني؟ أنا أسأل، يعني يزني واحد امرأة فرضا عندها مشاكل في الحمل، عندها مشاكل في الدورة، عندها استحاضة مثلا دائمة، عندها مشاكل في الرحم، عندها مثلا انشغال شديد بأولادها ما تستطيع أنها توفي حقه، أو قل غير ذلك من الأمور، يا أخي ما هو الحل معه؟ امرأة مثلا إذا حملت لا يستطيع زوجها أن يقربها، خطر عليها، ويعملون لها ربط ومدري إيش، طيب هذا ماذا يفعل زوجك؟ يعني لابد يا جماعة لما نطرح القضية أن نناقشها من ناحية يعني شرعية، وأيضا من ناحية نحكمها بالعقل لا بالعاطفة، وأن لا يكون في صورتنا دائما في مخيلتنا صور الناس الذين فشلوا في التعدد أو لم يوفقوا فيه أو الذين ظلموا فيه، لا، بل ننظر إلى الصور المشرقة. يعني حتى من يتصل الآن، يعني أنا عطنا من ليبيا، أنا قلنا أن احنا الحلقة لكم واستمريت أنا أتكلم، اتفضل يا أختي من ليبيا، اخفض التلفزيون، الله يرحم والديك. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد. نعم أسمعك. بارك الله فيك يا شيخ على البرنامج. الله يحفظكم. والله يعني من ليبيا كلها تحبك كامل. الله أنا والله يحبكم وأحب كل الإخوان وأخواتنا. اتفضل يا أختي. بارك. شيخ أنا مش متابع الحلقة اللي فاتت. باي. إيه. لكن أنا سمعت الحلقة هذه من بدايتها، ويعني أنا ما أني كنت ضد فكرة التعدد يعني. أنت متزوجة؟ لا، بس يعني أنا تعرضت إن تقدم لي شخص متزوج وكذا. ما حطيت فكرة في راسي يعني. لكن وانا عندي سؤال خارج الحلقة يعني، هل ممكن اسأله؟ طيب تفضلي. انا يعني احيانا هيك اشعر بضيق من غير سبب وبكاء وكذا. كم عمرك يا اختي؟ انا 24 سنة. 24 سنة. طيب تفضلي اكملي. يعني احيانا اشعر بملل، اشعر باني لا يعني ما عنديش نية في الحياة هذه بكى. طيب سأتكلم عن ذلك يا أختي إن شاء الله. طلب معلش يا شيخ. الله يحفظك، بارك خلاص الأخوان يعطونك رقمي، الله يحفظك. طبعا أنا سألتها كم عمرها، لأن عطرة أم ياسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. الله يخليك. ما رح أطيل عليك يا شيخ، بس أنا سؤالي عن التجارة عبر المواقع الإلكترونية، التجارة عبر الإنترنت. أيه. في شركات الآن تروج كثير للعمل من داخل المنازل، بحيث أن الوحدة ما تضطر أن تطلع برا بيتها. هذا مثل الكيونت وغيرها يعني. أنا اللي عرضت علي كيونت. طيب سأتكلم عن، لأنه المشكلة خارج موضوع حلقتنا، لكن بإذن الله إذا يسر الله سأتكلم عن حكمها الشرعي إن شاء الله. الله يجزيك خير. طبعا أنا سألت الأخت كم عمرها، لأني لاحظت أن بعض الفتيات إذا تقدم بهن السن وهن لم يتزوجن تبدأ تصاب بنوع من الهم. أحيانا هي تزعم أنه ليس بسبب تأخر زواجها، لكنه في الحقيقة بسبب تأخر الزواج. لكن عمرها لا يزال يعني في أوائل شبابها، لكن ربما الفراغ يعني هو الذي أتعبها. دعنا نعود إلى ما كنا فيه قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام عدد، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه كان عادلا في تعديده بين نسائه. العلماء ضبطوا ما يتعلق بمسألة التعدد. طبعا هالمسألة نحن ذكرناها في الحلقة الماضية باختصار، أنا سأحاول أن أمر عليها مرورا سريعا. وبالمناسبة يا جماعة، ترى الحلقة كان بعض الأخوة اقترح أن تكون مسجلة ثم تعرض، لكني أصررت أنها تكون على الهواء حتى ما نمنتج شيء، يعني حتى نأخذ اللي عند الناس صريحا مباشرة. فأنتم خذوا راحتكم يعني بذكر آرائكم، بذكر مواقفكم، ذكر التوجيهات. يعني أنا أود نسمع اليوم تجارب يا جماعة، يعني ودي تتصل واحدة وتقول يا شيخ أنا الذي أنا التي خطبت لزوجي زوجة أخرى، طيب كيف تحملتي؟ والله اتبعت الطريقة الفلانية. يتصل واحد يقول يا شيخ أنا عندي كذا من النساء لكني اتبعت معهن الطريقة الفلانية. فيعني حتى يكون بإذن الله تعالى فيه خبرة لنا جميعا، يعني يمكن نحتاجها الخبرة. يا أخي حكيم تفضل. حكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ مرحبا أخي حكيم، تفضل الله يحفظك. أشكرك على البرنامج لأنه برنامج صحيح. وأما السؤال عني هو خارج عن موضوع الحلقة، ممكن أسألك يا شيخ؟ والله ما دام اتصلت اسأل، تفضل. لا، أنا تعرف واحد شاب كان الأطل في حياته الدنيا، وكان يعمل السيئات، وكان يعمل كان لا يصلي، ولكنه مسلم، ولكنه هاجر في سبيل الله واستشهد في سبيل الله. نعم. أريد أن أعرف ما حكم الشرع فيه. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه وأن يقبله ربنا جل وعلا. طبعا نحن لا نحكم لأحد فيما يتعلق بأمر الآخرة، لكن نسأل الله تعالى أن يشمله برحمته. الله يجزيك خير أخوي حكيم. معنا من؟ نوار. نوار تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حفظكم الله وبارك فيكم، أود أن أشكركم على ما يعني قدمتم في هذا البرنامج الأروع من رائع. الله يكرمكم. وأود أن أذنتم أن يعني أوجه كلمة للنساء. يعني أنا حقيقة أرى يعني من خلال يعني خلطتي بالمجتمع النسائي، أرى أنهم ينظرون إلى التعدد ليس شرعا، يعني هم ينظرون له يعني ينظرون له يعني لا ينظرون له يعني كشرع الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد تسمع منهم كلمات مؤلمة، يعني ما عرفوا الشرع إلا في هذا من الكلمات التي تسمع يعني أسمعها. نعم. للأسف يعني يقولون كلمات مؤلمة حقيقة. يعني فأنا أوجه كلمة للنساء، أقول اتقين الله فيما تقولون. أحسن. وإن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. صحيح. ويقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا فقط لا ويسلموا تسليما. نعم. فأنت وإن جرحتي من مسألة يعني زواج زوجك عليك فاحتسبي الأجر عند الله واعلمي أن الله لا يضيع لك الأجر. نحن سنتكلم عن هذا بالتفصيل. الشيخ الأخير شيخ عذرا أنا طبعا لي أكثر من سنة وأنا أحاول الاتصال بكم لموضوع أود قوله لكم وهو طويل شيئا ما فأتمنى يا شيخ أن تتصلوا بي. طيب اتركي رقمك عند الإخوة أو خذي رقمي من الكنترول وارسلي لي رسالة. شكرا بارك الله فيكم الله يحفظكم بارك الله فيكم. طبعا مما ذكرناه أيضا في الأسبوع الماضي أن وجود الغيرة بين النساء أمر طبيعي وجود بل حتى الغيرة حتى عند الرجال أحيانا لما يتزوج ابنك ثم ترى أحيانا عنايته بولده أكثر من عنايته بك وأنت الأب يدخل في القلب أحيانا شيء من الغيرة يعني هذا ما جرت به العادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الغيرة بين نسائه تعاملا حكيما بحيث أنه يعلم أنها من طبيعتها أنها تغار. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مرة كان في بيت عائشة فأرسلت إليه أم سلمة طعاما فلما جاء بالطعام وهو في بيت عائشة وقع في قلب عائشة ما يقع في قلب الضرائر من الغيرة كأنها تقول كيف يعني أنا ما أعرف أطبخ خايفين عليه جوع في بيتي يعني ترسلون له الطعام حتى في بيتي ما تركته لي. وقع في قلبها ما يقع بين النساء فضربت يد الجارية التي جاءت بالطبق فوقع الطبق وانكسر وانتثر الطعام على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما دفعها إلى هذا إلا شدة محبتها له للزوج عليه الصلاة والسلام وشدة رغبتها في أن لا يشاركها أحد آخر معه. وبالتالي ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة سوداوية إلى طبق مكسور وإلى غضب خرج من امرأة نظر إلى الجانب المشرق أن زوجتي تحبني ولذلك هي تغار علي. لذلك أنا وجدت أن أكثر النساء حزنا على تزوج أزواجهن هي التي زوجها طيب وحبيب ولطيف لكن لما يكون الزوج سيء الأخلاق معها ولا متعاطي مخدرات ولا يسكر وما يصلي وما أدري إيش ثم ذهب وتزوج هي أصلا تجد في نفسها إعراضا عنه وعدم انجذاب إليه لأنه سيء لكن صبرت عليه لأن عندها أولاد. وبالتالي لما يتزوج تقول في نفسها والله يتزوج ولا ما يتزوج أصلا أنا لا أريده ولا أحبه وأن يشاركني أحد آخر في هذا لا يهمني مثل الطعام غير اللذيذ الذي تأكل منه أنت غير متلذذ به لكن ما في غيره فيأتي واحد ثاني يقول ممكن أكل معك تقول لي والله تفضل يا أخي كل معي الله يحييك وذلك لأنك تريد أن تنتهي منه. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظر للجانب المشرق أوه عائشة تحبني جدا عائشة حريصة أن ما أكل إلا من يدها لذلك هي تغضب فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم غارت أمكم أم المؤمنين غارت. ثم قام عليه الصلاة والسلام وأخذ طبقا وجمع فيه الطعام وأكله ثم قال لها عندك طعام قالت نعم فأخذ من طعام عائشة وضع في الطبق وأرسله مع الجارية وقال عليه الصلاة والسلام والجارية تمشي قال طبق بطبق وطعام بطعام وانتهى الموضوع. بالله لو أن عليه الصلاة والسلام بدأ يصرخ ويصارخ وسمع الجيران كلامه جاء أبو بكر أبو زوج زي حل الموضوع لكن انظر كيف استطاع عليه الصلاة والسلام أن يسحب البساط بكل هدوء. دخل مرة أخرى عليه الصلاة والسلام على صفية بنت حيي بن أخطب حيي بن أخطب من رؤوس اليهود وصفية ابنته كانت في السبي فاعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها فهي أصلا أبوها من رؤوس اليهود. اختلفت دخل عليها الصلاة والسلام يوما وهي تبكي تفضل يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك دكتور؟ الله يحفظك يا أختي تفضل يا أمل. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك. قلت لك يا دكتور بالنسبة للحلقة هذه يعني أنا أتمنى أنكم تضعوا الرأي العلمي بالإضافة إلى رأي الشرع الديني في المواضيع هذه. نعم. مثلا من تعدد الزوجات لما جاء الإسلام حددها في أربعة أكيد علميا لما وضع أربعة الإسلام لابد فيه علميا أحسنتي. فيه شيء يعني صحيح فياريت الفقرات هذين بإذن الله فيها هذه رأي العلم علشان يكون فيه إقناع أكثر. جميل هي من ضمن النقاط اللي عندنا إن شاء الله. أنا الله يجزيك خير. أم بلال تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم بلال. مرحبا بك يا شيخ، جزاك الله خيرا ان شاء الله. الله يجزيكم خير، تفضلي يا بلال. يا شيخ الحقيقه موضوع شيق، الموضوع الذي عرضتموه، وانا مع التعدد في الحقيقه، رغم اني متزوجه ولكن مع التعدد. ولكن يا شيخ المشكل في الزوجات، لا نقبل التعدد خطأ فينا احنا، لانه الخطأ فينا، خطأ فينا من ناحية دينية اولا، لا نستطيع ان نستوعب ان زوجي يتزوج امرأة غيري يعني. ولكن يا شيخ انا اكثر شيء اؤكد عليه ان الاخلاق هي التي تدع الزوج يعدد، اخلاق الزوجة هي التي يعني فيها. طيب ام بلال انت كم صار لك متزوجة؟ انا صار لي 11 سنة. يعني لو يتزوج زوجك الان ابو بلال ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة صدقا يا شيخ، والله ما عندي مشكلة. ولكن يا شيخ انا كنت لمدة 7 سنوات يا شيخ، كانت اخلاقي حقيقة اخلاقي سيئة بعد، لأني كنت بعيدة عن طريق الله عز وجل. ولكن كانت يعني كان رغم ذلك كان زوجي إنسان صالح الحقيقة يعني، الله يهديه يعني ويهدينا احنا معاه. ولكن يا شيخ عندما أخذت طريق الله شعرت أن زوجي أحسن من الأول. اللهم اجمع شملهم يعني يا رب العالمين ويسر أمرهم. ولكن الله يجمع شملكم الأخوات أو الزوجات. نعم. ليس نكرانا في الدين وإلا، ولكن صحيح. عقليا يعني صحيح. عقليا مسألة عاطفة. الله وصلت رسالتك، الله يجزيك خير، أحسنتي، بارك الله فيك. أيها الأحبة أنا ودي أني كان لكم المكالمة لكن هجم علينا الفاصل، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوه، اقبل هنا اقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجه صفية بنت حيي بن أخطب. طبعا حيي بن أخطب كما ذكرنا كان من رؤوس اليهود المحاربين للنبي عليه الصلاة والسلام، فوجدها صلى الله عليه وسلم تبكي، قال ما يبكيكي يا أخي، شوف التعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امرأته وعنده ثمان غيرها، ومع ذلك ما قال أنت دائم بكى وما بكى اللي يدخل هالبيت هذا مشاكل، طلع البيت الثاني لا يسألها يعني شاركة مشاعرها. قال ما يبكيكي؟ قالت حفصة تقول لي يا ابنة اليهودي. حفصة صار بينه وبينه، قالت أنت أصلا أبوك يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام ألا قلت لها زوجي نبي وأبي نبي وعمي نبي، يعني زوجي محمد صلى الله عليه وسلم ونسبها ينتهي إلى هارون عليه السلام نبي، وعمها موسى عليه السلام نبي. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حفصة يعمل معها مشكلة، لماذا قلت لي؟ يعني هو عليه الصلاة والسلام رأى جرحا وعالج الجرح وانتهى، ما ذهب إلى من جرح ويقول ليش تجرح، إيش قصدك بهذا الجرح، لا خلاص سكت. طبيعي يا أخي، غيرها بين النساء وحدة ما وجدت سبة تقولها عليك لأنك ابنة يهودي، يا أخي لك الشرف أنك بنت هارون عليه السلام أو أنك ابنة موسى عليه السلام. فهذا أيضا في علاج النبي صلى الله عليه وسلم لها الأمور اللي تقع بين النساء. هيا أحمد سمعنا يا أبو حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبارك لك زواجك الثالث اللي كان قبل أمس. أي الزواج؟ لا ترى الزواج تتابع البرنامج دقيقة دقيقة. طيب ليش ارتعبت وخفت غير وجهك؟ أنت لسه جاي من أمريكا ولا لا؟ إلا زوجتك اللي في أمريكا اللي أخذتها الأسبوع الماضي لما اتصلت هنيك وقلت لي يا شيخ تعرف لي مأذون. أيوه لا أبدا ما حصل الموضوع ده، قلت له إيش لو تنفي الخبر ده عشان لا أروح في ورطة بعدين. طيب أدينا. طيب في مجموعة من الإيميلات، في إيميل جانا من ليش الأوراق تنتفض طيبة في يدك؟ وقذف في قلوبهم الرعب. في أخت من فرنسا بتسأل إنه الشرع أجاز تعدد الزوجات، ولكن في آية قرآنية قولها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فكيف تعدد الزوجات مشروع به ولكن الآية القرآنية؟ طبعا هذا خاص، تعدد الزوجات له شروط، مثل إنسان مثلا يريد أن يذهب فرضا يصلي في المسجد في شروط، لو واحد بيصلي في المسجد وعنده ابنه سيطعن نفسه بسكين، ولا أنت ذهابك المسجد فيه مثلا سباع سوف تقتلك ولا نحوه، في شروط أنك تأمن الدخول المسجد تأمن الوصول إليه. واحد يريد يذهب للجهاد عندك أبوان يحتاجان إليك، عند ظروف معينة. كذلك التعدد، الله سبحانه وتعالى ذكر له ظروفا، ذكر له شروطا، فذكر الله سبحانه وتعالى أن من أهم شروط التعدد أن يكون عنده قدرة على العدل. ذلك قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا، اللي ما يستطيع أن يعدل في المسكن، ما يستطيع أن يعدل في النفقة، ما يستطيع أن يعدل في التعامل، يقول أهل العلم حتى الضحكة، يعني واحد من الزوجتين إذا جاء إليها أي كلام تقوله يضحك، يقول والله أحسن نكت أسمعها في حياتي النكت اللي عندك، أنت ما شاء الله عليك وسعة صدره. وإذا ذهب إلى الثانية قال لها: أنت سبحان الله ما كل نكتك قديمة، أنت أعوذ بالله وجه مظلم أنت. يجب أن يعدل حتى في الضحكة بينهما. الشيء الوحيد الذي يجوز أن لا يعدل فيه هو الشيء الذي لا يملكه، وهو الحب الذي في القلب، واحد يحب هذه أكثر من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم هذا، لما يقسم بين نسائه المال أو الطعام أو اللباس، يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أنا عدلت يا ربي، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. في أشياء أنت تملكها، الحب في القلب يا ربي يزيد لهذه وينقص لهذه، أنا لا أملك أني أغيره، لكن أنت الذي تملك يا رب العالمين. وبالنسبة يا جماعة أيضا لما بين الزوجتين، أهل العلم قالوا العدل ولم يقولوا المساواة، بمعنى واحدة من الزوجتين عندها مثلا 5 أطفال والثانية ما عندها إلا طفل واحد، فأنت جعلت الأولى في شقة فيها 5 غرف والثانية في شقة فيها 2، فقالت لك الثانية: اتق الله واعدل بيننا، أبي شقة فيها 5 غرف. تقول: الشرع أمرني بالعدل ولم يأمرني بالمساواة، بدليل لو الزوجة التي أنت عندها الثانية احتاج مثلا طفلها إلى دواء مسكن حرارة وذهبت واشتريت، ولا هي مريضت واحتاجت إلى مسكن للصداع فذهبت واشتريت مسكن للصداع ب10 ريال وعطيت هي، لا يعني أنك في الصيدلية تشتري 2. تقول: ما دام اشتريت لهذه مسكن صداع معناه لازم أشتري للثانية مسكن صداع، هذا جنون. لا، لو الأولى قالت لك: والله مثلا أختي بتتزوج وأحتاج فلوس نشتري ثوب عرس للبنات، ثوب زواج وأيضا ثوب زواج لي أنا، فأعطيتها مثل مبلغ من المال اشتري للبنات مثلا ثياب يحضرن الزواج ولك أنت، فقالت لك الثانية: طيب أنا أيضا أنت اشتري أعطيتها 1000 ريال أعطني 1000 ريال. طيب أنت ما تحتاجين الآن، أنا أعطيتها لظرف معين، إما علاج إما زواج إما طعام إما بتعمل عملية جراحية وأعطيتها قيمتها. فأيضا الشرع من رحمته لم يأمر بالمساواة إنما أمر بالعدل بينهم. أي أحمد، نرجع للفيسبوك، يلا كمل لنا. طيب في مداخلة على الفيسبوك، في أخت اسمها نور بتقول إنه زوجها، يعني هي أي هذه أنا بعض الأحيان لاحظها حتى في مجتمعنا موجود، اللي هو تهديد الزوج زوجته بأنه إذا ما سويت كده ترى الزواج عليك الثانية، إذا ما عملت مش عارف إيه ترى يعني رح أعيشك في عذاب وزوج الثانية والثالثة. أحسن. فصارت حياتها يعني كلها جحيم وألم، وصارت دائما في حالة توتر، فإيش رأيك؟ والله يا أخي أنا رأيي أن هذا يعني قلة مروءة في الرجل الذي يرفع عصى التعدد يهدد به زوجته دائما. لا والله أخي، من مروءتك ألا يعني تميتها موتات، ألا ليس كل مرة تبدأ تضربها بهذا الصوت، خلي عندك مروءة وتعامل معها معاملة حسنة. إن كنت ترى نفسك تحتاج إلى التعدد، تحتاج إليه، يعني ليست المسألة فقط دلع، تحتاج إلى التعدد فعدد، أما إذا لا تحتاج إليه فأنا لا أرى أنه يعدد. الذي لا يحتاج إلى التعدد يعني مثلا يحتاج إليه من جهة الفراش، يحتاج إليه من جهة الفتن اللي حوله، يحتاج إليه من ظروف بينه وبين زوجته أو كذا، أما أن يبدأ كل مرة يقول ترى أقدر أعدد، لكن هذا ليس مروءة في الرجل، وينبغي له أن يكون أكثر أدبا. أعطني اللي في الفيس بعد. ها طيب، طبعا في رسائل، في رسالة عجيبة من برضو من اسم آخر، النور الفاضلة، كاتب زوج العزيز رسالة إلى زوجها العزيز، وبانتهاء رسالة زوجتك الحبيبة، فبتقول إنه الأيام ستجمع، الأيام بيننا ستكون دول، وفي النهاية أي منا سيترك الآخر، فلك الحرية أن تتزوج الثاني والثالث دام نحن على الحب متعاهدين. فإيش رأيك أنت في موضوع إنه كما تفضلت في بداية البرنامج انه احيانا الزوجة تخطب لزوجها، فهل هذا من الحب؟ والله يا اخي شوف، انا اقول كون الزوجة تخطب لزوجها هذا خلاف فطرة المرأة، يا أخي عائشة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام خطب امرأة اسمها بنت الجون، فعلي رأتها عائشة فإذا هي جميلة وبيدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لا تريدها أن تنافسها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت إليها وقالت أنا أعطيك نصيحة. قالت نعم. قالت إذا دخل بك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل عليك قولي له أعوذ بالله منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد استعاذ بالله منه تركه من طبيعته كذا، يعني يقول الله تعالى عظيم هذا يلتجئ إلى الله مني وأنا أقبل عليه، لا والله. فلما دخل بها عليه الصلاة والسلام قالت له مسكينة تبغى تتحبب إليه، قالت أعوذ بالله منك، فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ربما أكرهت، ربما ما تقول أعوذ بالله منك، ربما فتركها وقال الحقيب لأهلك أنت طالق، وأعطاها بقية المهر في أمان الله. فمن الطبيعي يا أخي أن يقع في قلب المرأة ما يقع من الغيرة، هذا أمر طبيعي جدا. أنت عندك أبو عبد الرحمن الأشياء اللي في الموقع، اللي في موقع القناة نفسها. طيب عطناها وش اللي عندك دكتور الحليم. أنا مصر أقرأ لك الرسالة الأولى هذه. بس حتى ما فيها فضائح. هذا بيقول السلام عليكم، الشرع حدد يعني أحل التعدد لحكمة عظيمة، ومن الأفضل للرجل الزواج من أخرى بدلا من الوقوع في الخطيئة مع أخريات. صحيح. السؤال لماذا يا شيخ محمد أنت لم تتزوج زوجة أخرى؟ ويا ريت لو أكون أنا. يا أخي طيب إيش دراها يا أخي، يمكن عندي أربع زوجات يا أخي، هذول الناس قاعدين يحجروننا. والله هي يعني أنا حتى كنت عطتني إياها صريحة. أيوة مرة جابت لك إياها على طول كذا. في برضو رسالة على الموقع القناة بيقول إنه هو الحل المميز في عصرنا الحالي للموضة العنوسة. أحسنت. اللي هو تعدد الزوجات. يعني نحن ذكرنا في الحلقة الماضية قلنا إن عندنا في المملكة من كل 16 فتاة توجد فتاة تعدت 30 ولم تتزوج. تخيل من كل 16 فتاة في فتاة تعدت 30 ولم تتزوج. طبعا أنا لا أريد أن أقول إيش الأسباب، لكن في أحيانا إما أنها يعني عندها ظروف معينة أو أنها لم تخطب أو كل غير ذلك يعني من الأمور. فكذلك يا أخي لما تأتي المرأة وتسد الباب ضد التعدد أو تقول لزوجها مثلا إن تزوجت علي والله لا أتركك وأترك الأولاد وأترك، هذا حقيقة مما لم يشرعه الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. يعني الصفحة الآن صحن فيه طعام، فهذا الطعام للرجل يأكله امرأتان، زين؟ يعني كانت الزوجة الأولى تأكل والزوج جاء بزوجة أخرى تأكل معها الصحفة. فيقول عليه الصلاة والسلام لا تطلب هذه أن تطلق أختها لتستفرغ صفحتها حتى تكون الصفحة كلها لك، فإنه لا يأتيك إلا ما قدر لك. أنت كاتب الله أنك بتأكلين هالطعام، ستأكلي سواء معك 10 نساء أو أنت وحدك. لذلك حتى المرأة التي يعني تطلب من زوجها أن يطلق أختها أو التي يعني تشترط عليه ذلك، بل حتى أهل العلم الفقهاء قالوا هل يجوز للمرأة إذا جاء يخطبها الزوج، هل يجوز لها أن تشترط عليه إن تزوج عليها فأمرها بيدها؟ يجوز. هذا شيء مهم. طيب يا أبو عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بأحبابنا وأهلنا في العراق. يا مرحبا وعليكم السلام. حياك شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حيدر عبد الله بن الفلوس في العراق. يا مرحبا يا حيدر، الله يحييك. والله يا شيخنا العزيز يعني أنت يعني والله نحبك في الله يا أخي. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياكم من أحبابه. أبو عبد الله. نعم يا شيخ. احنا نتكلم عن التعدد، أنتم عاد البلاد فيها وقع عندكم بعض الحروب وبعض كذا، وربما بعض الناس توفي عن زوجته، هل التعدد عندكم موجودا يعني بحيث اللي توفي زوجها وهي لا تزال ربما في أوائل عمرها، هل التعدد موجود يتزوجها غيره؟ والله يا شيخنا العزيز يعني الآن الحقيقة أنه يعني شلون ننسى أنه دعوتكم أنتم يعني مساكن وحافظ علم صلاة وحافظ الدين اللي تأمل منكم تطلبون دعوة للعوائل او للكبار الموجودين في هذه الامور، يعني الحقيقه احنا يعني امر يعني استثنائي في العراق، لدينا الكثير من الاراء، لدينا الكثير من الايتام كلهم بدي صارت عندنا بلاد على علم يعني وإن شاء الله إن شاء الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا يعني إخوان السعود جات الف حياة. أبشر أبشر والله نص أقول نصف المكالمة أنا ما سمعتها الصوت يقطع لكن يبدو يعني زال الله خير تكلمنا لابد المشايخ يشجعون حل هالمشكلة. أم بدر تفضلي. السلام عليك يا فضيلة. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أم بدر من هولندا. أهلا يا أم بدر. عندي اثنين أسئلة لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول أبويا الله يرحمه كان متزوج زوجتين، المرأة الأولى كانت بتعيش في القرية والمرأة الثانية هي أمي، لكن كان بيمشي عند المرأة اللي في القرية بس في شهر في السنة كاملة، لكن نعم. كان بيصرف عليها يعني الأكل والشراب، لكن يطرى كان يعني ناقص في حقها من حق يعني أشياء أخرى. الوالد موجود موجود أم توفي؟ لا أبويا متوفي ومرته كمان متوفية. خلاص الله يغفر يعني لنا ولهم. يعني متابعة هذا البرنامج ايه؟ يعني بشوف إن أبويا كان يعني ناقص من حقها. عن عموم هو أم بدر أمر مضى وانقضى وتوفوا والله تعالى صلاني عاملهم برحمته. أعطينا النقطة الثانية. النقطة الثانية يعني بس قال لي إنه هنا في هولندا رجال بيتزوجوا، لكن هنا في هولندا مسموح بس بمرأة واحدة، لكن بيدفع للحكومة الهولندية بس بامرأة واحدة، والمرأة الثانية والثالثة ما بيدفع بيها. يا ترى ده شيء حرام ولا حلال؟ يعني ما يخبرهم ما يبلغهم؟ لا ما يبلغ لأنهم متزوج زوجة أخرى. أيوة والله أنا أقول إذا كان عندكم، أنا أعرف أنت في أي مدينة في هولندا؟ أندهوفن ولا هذا؟ في أمستردام. في أمستردام. أمستردام فيها ما شاء الله عدد. أمستردام نعم فيها عدد من طلبة العلم. يعني أقترح أن تسأليهم في ذلك، لأن الجواب يعتمد على معرفة النظام والمفاسد والمصالح التي ترتب على هذا، فأقترح أن تسألوهم في هذا. عسى الله أن يحفظكم. من معنا؟ عمار السويد. تفضل يا عمار. عمار طيب عمار معنا ولا عمار؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمار. كيف الحال يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا يا عمار الله يحييك. أنا عامر من السويد مو عمار. عامر مرحبا يا عامر الله يحييك. عامر من السويد مرحبا تفضل. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ الله يسلمك عامر ادخل في الموضوع الله يرحم والديك. ايه انا احبك في الله. الله يجزيك خير. بالنسبة لتعدد الزوجات طبعا هذا مشروع وواضح بأمر الكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم نعم الله ايه فهذا يعني حلقة طبعا يعني رأي يعني من رأيك تأتيتها بالقناة. الله يجزيك خير يا عامر ويحفظك يا رب العالمين بارك الله فيك. الله يجزيك خير. عندك شيء آخر تذكره لنا أو دعني أكمل قليلا. في طبعا آراء ضد وبشدة وهي غالبا من النساء بسبب أنه ما يقبلوا يكون الحب الحب من أن ينقسم. ينقسم إلى عموما يا أخي الرجل يعني فطره الله تعالى على أنه يستطيع أن يحب اثنتين وثلاث وأربع، يعني ليست القضية أنه ما يحب إلا وحده دون غيرها. وأيضا من خلال التجربة أن كثيرا من النساء التي تكون زوجها أولى إذا عدد عليها زوجها وهي تعاملت مع الموقف بهدوء وحب أنه يصبح تعلقه بها ومحبته لها أكثر من ذي قبل، فالأمر يعني في ذلك عادي. أنا عندي بعض التوجيهات للزوجة الأولى أو ربما تكون الثانية والثالثة كيف تتعامل مع واقعها إذا تزوج عليها الزوج. أعطيكم التوجيهات بعد الفاصل. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. أينهم كن بصمتك. ضع بصمتك. كل شيء مكتوب ومقدر من قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرأة التي يتزوج عليها زوجها ترى هذه من ضمن المصائب بالمناسبة، يعني كما أصبر على مصيبة فقدان مالي أصبر على مصيبة موت ولدي، المرأة تصبر كما تصبر على مصيبة ضياع مالها تصبر على مصيبة موت ولدها تصبر على مصيبة زواج زوجها عليها. يا أخي أمر مقدر ومكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها، من قبل ما نخلقها مكتوبة عند الله تعالى في كتاب. ينبغي أن تعلم المرأة قمتي ولا قعدتي بكيتي ولا ضحكتي رضيتي أو سخطتي لن تغيري في القدر شيء، القدر ماضي علينا كلنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا أولا، أن تعلم الزوجة التي تزوج عليها زوجها أن هذا أمر مقدر ومكتوب. الأمر الثاني، البعد عن الصديقات المهيجات. إذا رأيت من تفسد عليك بيتك وتقول مثلا أنا لو مكانك والله لا أطلب الطلاق، أنا لو مكانك لا أفعل أنك، وهي إذا صارت في مكانك ربما تكون أكثر انكسارا وخنوعا منك. فلا تستمع إلى المهيجات، تستمع إلى العاقلات اللي تقولها والله عادي وهذا شرع الله سبحانه وتعالى واصبري على هذا، بالعكس اللي اكسبيه وهذا زوجك احسن من يذهب يزني ولا ياتيك بكره يصيبك بالايدز ولا مرض من الامراض، اصبري واحتسبي وانت على اجرك وما شابه ذلك. تبتعد عن المهيجات، تبتعد عن الافكار التي يطرحها الشيطان لها، مثلا يعني زهقيه حتى يطلقها، اغتابيها دائما حتى يكرهها، لن اوافق المراه اللي توافق على التعدد غير محترمه وأنا أريد أن يصير ابتعدي عن هالأمور وارضي بما قسم الله لك. هيا أبو سعود. عندي أنا مجموعة من المقتطفات من الشباب أي. ومن الحلقة اللي فاتت في الفيسبوك أي. في روعة النجم، النجم تتكلم تقول موضوع جميل جدا ونادر، تقول أنا زوجة لزوج معدد أي. طبعا هي الزوجة الثانية أي. وتقول ما شاء الله تبارك الله زوجي من أروع وأعدل الأزواج في الدنيا، الله يوفقهم يا رب. تقول علاقتي بزوجتي وأولادي كعلاقتي مع أهلي، لكن السبب في سعادتنا هو زوجي لأنه لا يقارن بيننا ولا يمدح ولا يجمعنا دائما لكي تحصل مشاكل. أما بالنسبة للأولاد تقول علاقتهم مع بعض جدا رائع، تقول أنا عندي 3 أطفال وعلاقتهم بإخوانهم من الزوجة الأولى جدا رائعة، تقول علما بأنهم في 20. ممتاز. هو الزوج سبحان الله الذي يستطيع فعلا أن يعدل بين نسائه وأن تشعر كل واحدة بالحب، وأيضا ألا يذكر الواحدة عند الأخرى، يعني ما يأتي عند واحدة ويقول مثلا والله فلانة ترتيب السرير عندها أحسن من ترتيب السرير اللي عندك. لا تبدأ تقارن، عندك رأي أعطيه، قل مثلا يا حبيبتي رتب السرير جيدا، ما في داعي تقول تأكل بعدين تقول والله الله يرحم مثلا أم عبد الله والله أكلها أحسن من هذا الأكل، لا تعمل لنفسك مشاكل. منال تفضلي. تفضلي منال. ألو. نعم تفضلي نسمعك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حبيت أشارك بقصة يعني صارت لأختي. أجل بسرعة يا منال شوية. ها شو اسمه ذا، أختي تزوجت، زوجها تزوج عليها أيوة، وبعد ما تزوج عليها يعني الحرمة اللي طلعت تقريبا إيش أقول لك، حقت سحر زي كده خلاص أي. يعني هي تحاول تخرج أختي من نفس البيت حقها. طيب يبدو أن رسالتك وصلت يا منال، الله يحفظك ويجزيك خير. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم محمد. أنا مع التعدد يا شيخ. أي. أنا مع التعدد، لكن يكون الرجل ملتزم ودين راح ينفس المرأة. إذا كان الرجل ليس ملتزم ولا دين ولا يفقه شيء في الدين، هذا هو الظلم اللي يقع على المرأة. فأنا بالنسبة لي ما كان عندي مانع أن زوجي يتزوج. أي. وأن أبقى يعني أربي بنتي وولدي، ولكن هو حط لي إنه اللي هو حبها، أنا مطلقة بس زوجي حب واحدة من خارج البلاد، وطلب مني إنه يعطيني 1,000,000 ريال وأرضى إني أطلق وبعدين يأتي ليبكي تحت قدمي عشان يرجعني. هذا اللي قال لي إياه. ليش طيب ما أخذها وأنت في عصمته؟ ليش يعني قال بطلقك حتى أتزوجها؟ أنا سألته ليه أنت يعني تطلقني طيب؟ قال أنا ما أنفع أكون زوجة، أنا أنفع أكون رابعة العدوية، لأني دائما بالسبحة أسبح ودائما يعني أنت أختي كم عمرك عفوا؟ 35. طيب ما شاء الله شباب يعني هل أنت لا تتزينين له ولا يعني تتهيئين؟ يا شيخ الحمد لله والشكر لله، الله يعلم يعني إني أنا اللي كنت صابرة عليه وهو أكبر مني ب25 سنة. نعم. وأنا اللي أجمل منه وأنا اللي أصغر منه، ولكن إيش اللي يملي عين الرجل؟ ما في شيء يملي عين الرجل حقيقي، يعني أنا أصغر منه وأنا يعني أجمل منه، ويقول أديكي مليون وبعدين أجي أبكي تحت رجلك. طيب إيش حصل الحين؟ عسى رجعكي إن شاء الله. والله أنا قاعدة أنتظر إنه يجي يبكي تحت رجولي، للآن ما جاء. لا إن شاء الله ما يحتاج يجي تحت رجولك، لكن أنا رأيي أختي، أنت عندك أولاد منه؟ إيه. يعني 3-4 كذا. يا شيخ أنا عذبني، أخذ أولادي صغار. شوف يا أجل، أنا تبغين رأيي يا أختي، أم من عفوا؟ أم محمد. أم محمد الله يقر عينك بأبنائك. أم محمد. نعم. إن كان الرجل مصليا حتى لو أخطأ، إن كان الرجل يصلي وتعامله طيب أبد ارجعي له، هذا أبو عيالك وخلي أولادك يتربوا ما بين أمهم وأبيهم أحسن ما يظل بينكم الفرقة، وأسأل الله أن يجمع شملكم على الخير، قولوا آمين من غير مليون يعني. لا ما أبغى خلاص. على عموم أنا هذا رأيي، عاد إن قبلتي أو يمكن عندك ظروف يعني تمنعك من هذا. الله يحفظك. أخي علي تفضل. ألو السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام، مرحبا علي. كيف حالك؟ يا مرحبا أخي علي، الله يحييك. الله يخليك، أحبك في الله. بارك الله فيك يا علي، أحبك الله احتني فيه. علي نحن الله. كنا نسأل قبل قليل عن مسألة وجود تعدد الزوجات عندكم في العراق، خاصة مع بعض الأحداث اللي مرت بها. هل هو موجود عندكم؟ هل عادي الرجل يتزوج يعدد؟ والله أكو فيه وأكو ما يعني أكو من أي هاي تعدد الزوجات. آه. أي نعم. أكو فيه من لا يعيد هذا الزواج التعدد. أي. الله يحفظك، بارك الله فيك يا علي. جزاك الله خير. طبعا أنا أرجو من المتصلين، يعني بعض المتصلين يذكر قضايا خاصة، يعني مثلا يقول مثلا يكون الصوت معروف والاسم صريح، فتكون مثلا أخت زوجي فعلت كذا وكذا، فأحيانا الذين يعرفونها ويعرفون أخت الزوج ربما يصلون مثلا إلى 100 امرأة، فلا نقبل حقيقة أن ينشر ذلك. يعني اللي عندهم يا جماعة أشياء خاصة تتعلق مثلا بسحر، تتعلق، ما في داعي تقول مثلا أختي، ولا تقول أعرف واحدة كذا وكذا حتى تصل إلى الحل. وأيضا هذه المسائل لا تعرض يا جماعة على الهوى، هذه المسائل ترسل رسائل يستفتى بها، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق. أبو سعود خلصنا اللي عندك ولا بقي شيء؟ خلاص نشوف. طيب أبو أديب. دكتور في سؤال بيتكرر كذا مرة. أيه؟ يقول هل ممكن إنه الشخص يتزوج الثانية بدون علم الأولى، أو يجبرها، أو إنه الأولى تكتب في عقدها تشترط إنه ما يتزوج عليها الثانية؟ هذا السؤال كذا مرة بيتكرر معايا في. شوف أما بالنسبة لي أن الزوج أن الزوجة تكتب في العقد تشترط، يعني كما أنها تشترط أن يكون لي سكن خاص، أشترط أن أكمل دراستي، أشترط أنك إن تزوجت علي فإنني طالق أو فإن الأمر بيدي. لأن المرأة بالمناسبة إذا تزوج عليها زوجها الزوجة الأولى ثم جاءت وقالت له ليش تتزوج علي، طلقني، شرعا لا يجب عليه أن يطلقها، والسبيل الوحيد لها أن تذهب إلى المحكمة وتقول يا قاضي أنا ما أريد هذا الزوج. يقول طيب إيش السبب؟ يشرب خمر، ترك الصلاة، تعاطى مخدرات، يتعامل معك تعاملا سيئا. قالت لا والله الرجل مصلي ولطيف وحبيب ووضعه المادي جيد لكنه تزوج علي. القاضي لا يقبل أن يطلقها بسبب أنه تزوج عليه. فإذا أرادت هي أن تفارقه ليس لها إلا سبيل واحد، ما هو؟ الخلع، ترجع لها المهر ويطلقها تطليقه. فبعض النساء تريد أنها من البداية تشترط أنك إن تزوجت عليه فأمري بيدي، يعني إذا أريد أفارقك ما أدفع لك مهرك ولا شيء. طيب هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ أكثر أهل العلم على عدم جوازه، بعض الشافعية يجيزه، لكن أكثر أهل العلم على عدم جوازه، لأنه لا يجوز أن يشترط في خلال عقد الزواج إلا أشياء تبيحها الشريعة. أما أشياء شروط يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فلا يجوز أنه يشترط أشياء يعني لا تكون في الشريعة. في نقطة مهمة أيضا تتعلق لما الشخص يتزوج على امرأته. دائما الشخص يا جماعة إذا تزوج على امرأته تبدأ المرأة تترقب، لأنه الآن وجد منافس لها. يعني مثل الآن أنت لما تتزوج، ثم بعدما تتزوج أنت كنت قبل الزواج تجلس مع أمك كل يوم بين المغرب والعشاء وتشرب معها قهوة وشاي وتسولف معها. بعدما تزوج صار يمضي في البداية تحضر عندها يوميا، بعدين أصبحت تحضر يومين في الأسبوع، بعدين أصبحت تحضر يوم في الأسبوع، بعدين أصبحت تحضر مرة في الأسبوعين. فتقول لكم مكيه أنا كنت متوقع أنك بعد الزواج زوجتك بتاخذك علينا. فأنت كن ذكيا، إذا كنت قبل الزواج تحضر عندها فقط بين المغرب والعشاء يوميا، بعد الزواج أحضر المغرب والعشاء وبعد العشاء. خل أمك لأن فترة التدقيق هي لمدة أبو 3 شهور 4 شهور 6 أشهر سنة فقط في البداية، فترة التدقيق على الإنسان، وبعدين خلاص الأم تغفل عن التدقيق عليك. أنت كذلك عندما تتزوج، أول ما تتزوج ستقول زوجتك الأولى أو الثانية، ستقول إيه خلاص الآن سينساني، السفرات اللي كان يسافر بي لن أجدها الآن، لما كان في السابق يضاحكني ويمازحني الآن لن أرى يعني أسنانها أبدا، بصير عابسا دائما، الهدايا اللي من أول الآن خلاص لن يحضر لي هدايا. لا، أنت في البدايات إذا كان مهتم في البداية 50% اهتم الآن 90% ولا 100%. خليها تقول في نفسها والله الرجل لطيف، أنا كنت يقولون إن الذي يتزوج يترك الأولى، والله ما تركني، سبحان الله، ما هو يأتي كل يوم يزورنا، كل يوم يفعل كذا. وهذا الذي كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يكون الليلة مثلا هي ليلة أم سلمة، في نفس اليوم يمر على كل نسائه، يدخل على عائشة، يجلس عندها، يدخل عند حفصة، يدخل عند سودة، يدخل عند صفية، يدخل عند زينب، يدخل عليه الصلاة والسلام عليهن، يطوف عليهن، وربما طاف عليهن في الليل أحيانا، ووطئهن في ليلة واحدة كلهن بغسل واحد. فدلك هذا يا أخي على أن عليه الصلاة والسلام كان يحتوي الكل، بحيث ما في وحدة تقول مثلا في نفسها أوه والله اليوم ليس يومي وبالتالي لن أراه، اليوم لم يجلس معي. يعني أيضا هو فيه نوع من الإدارة، أوه اليوم العراق ما شاء الله أخذوا القدح المعلق، تفضل يا أم رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. كيفك شيخ؟ الله يحييكم أم رحمة. الله يرضى عنك شيخ. لسه تعز الزوجات إيه؟ يعني احنا يعني والدي متزوج ثانية ايه، وانا مالتي يعني كانت الثانية والدتي، ويعني خالي وعمام يعني ما حد عدل بينهم، يعني بيناتهم ما حد يعني عدل بينهم، يعني يكون لنا قدوة. نعم. يعني ما المشايخ السعودية يعني هم نفس ما معدلين بزوجاتهم بتعدد يعني. بس أم رحمة. نعم. يعني مسألة الإنسان عدد أو ما عدد هذا أمر يعني لا تعرفينه أنت، يعني أقصد تقول مشايخ السعودية ما عددوا. أول شيء ليس مشايخ السعودية أو مشايخ مصر أو مشايخ العراق أو كذا ليس قدوة، القدوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مسألة أن الإنسان يمكن انتهى رصيده مش معجب الكلام. محمد تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا محمد. أشكرك الله يخليك. الله يحفظك. فضيلة الشيخ فضل. حتى لا أخذ مني وقتكم، أنا مثل ما قلت عندي معارف سافروا خلال سنة للمغرب البلدان أخرى، يعني خلال سنة تزوج 6 زوجات يعني 6 مرة. نعم. 6 مرة، فكل مرة يقول أنا طلقت لأنه ما كان بينصحني، فهل يجوز ذلك؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. طبعا أنا ما فهمت سؤاله جيدا، لكن الرجل أيضا لا ينبغي أن يجعل الزواج نوع من العبث لما يتزوج. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني فلا بد، سمى الله تعالى الزواج ميثاقا غليظا، فلا بد يكون الإنسان جاد فيه. أحمد عطنا الكلمتين من الفيسبوك عشان أعرض بعد قليل. طيب لماذا المرأة ما تعدد تتزوج 4؟ طيب طبعا في الفيسبوك في الأخت جمانة وأروى ومجموعة من الأخوات بأيدوا فكرة التعدد ولكن بالعدل، لكن أنا عندي إيميل هنا على إيميل برنامج جاء فيما يخص هذه أخت تسأل، فبتقول انه زوجة متزوجة عليها وتوفى الى رحمة الله، وكتب الورثة لمين؟ لأولاد الزوجة الثانية، فلا هي ولا أولادها ما لهم شيء من الورثة. طبعا هذا باطل، يعني هذا ليس من الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، والله سبحانه وتعالى يعني يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني لا يجوز للإنسان أن يوصي للورثة أصلا، الورثة قسمهم رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الله تعالى لم يدع تقسيم الإرث إلى ملك ولا إلى نبي، إنما قسمه الله تعالى بنفسه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر في سورة النساء وفي غيرها. فهذا الوصية باطلة عموما، أن الإنسان يموت ويقول والله يعطوا عيالي فلان وفلان واتركوا الباقين، هذا لا ينفذ شرعا، لا يجوز أن ينفذ، لا يعمل بها أصلا، والقاضي الذي عمل بها هذا قد خالف الشرع عموما. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى في حال الحياة لا يجوز أن يفرق بين أولاد هذه وأولاد هذا، ما يجوز يقول والله أولاد الثانية لأنهم مثلا مساكين ولا ضعاف ولا كذا. يعني افرض، أنا أعطيكم مثال، افرض شخص تزوج امرأة وأولادها كبروا وتوظفوا وصاروا تجارا، وتزوج الأخرى وأولادها صغار، هل يجوز في حال الحياة يقول والله أولئك ما شاء الله كل واحد يملك 5 عمائر، دعني أعطي هؤلاء كل واحد عمارة، هل يجوز شرعا أن يفعل ذلك؟ يعطي هؤلاء الصغار دون أولئك؟ أعطيكم الجواب بعد الفاصل. طيب. هذا فاصل قصير ولا فاضل، أعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. طبعا مثل هذه المواضيع أيها الإخوة يعني ينبغي أن تضبط بضابط الشرع، لا تضبط بأفعال الناس. لا يقول الإنسان والله أنا أرى أن التعدد لا يصلح لي بناء على أنه رأى تجارب سيئة، لا، المسألة تنقسم إلى قسمين، فيها تجارب سيئة وفيها تجارب حسنة. لماذا المرأة لا تتزوج 4 رجال بينما الرجل يجوز له أن يتزوج 4 نساء؟ أولا ينبغي أن نعلم أن الذي خلق الإنسان هو أعلم سبحانه وتعالى ما يصلحه، ولما قال الله جل وعلا يعني أباح ذلك الرجل وحرمه على المرأة، كذلك أباح المرأة أشياء وحرمها على الرجل. فمثلا لو لبس الرجل خاتم ذهب أو قرط ذهب أو أساور ذهب أو ساعة ذهب لقلنا له حرام، فإذا قال يا أخي ما هي المرأة تستمتع بالذهب ونحن لا، نقول الله تعالى فضل عليك بهذا. لو أن الرجل أسبل إزاره تحت الكعبين قلنا له ما يجوز، لازم أنك على حد الكعب، قال يا أخي ما هي المرأة تلبس الطول الذي تريد، تقول يا أخي شرع الله أباح لها ذلك ولم يبح لك. رجل في شدة البرد لازم يطلع يصلي الفجر مع الجماعة، فقال يا أخي امرأتي ما شاء الله تحتها البطانية وتقوم تتوضى بالماء الحار وتصلي في الغرفة نفسها وتكمل نوم وأنا أذهب أصلي الفجر في البرد، نقول الله تعالى ريحها وفضلها عليك بهذا. فالله جل وعلا خلق الرجال وخلق النساء وجعل لكل واحد منهما حقوقا ومتع ليست للآخر، اتفقنا؟ فكذلك في الزواج، الله سبحانه وتعالى يعني شرع الزواج وشرع طريقة للرجل أنه يجوز له أن يتزوج 4 وسهل المرأة بأنها يتزوج عليها، لكن يجب عليها أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يعالجها. لو قالت المرأة أنا راتبي 10,000 ويجب عليك تعطيني المصروف، نقول يجب عليك تعطيها مصروفها، قال يا أخي راتبها 10,000 أنا اللي أدفع أجرة السكن وأنا الذي أدفع علاجها، نقول نعم هذا شرع الله الذي المرأة ريحها من هذه الجهة. لماذا المرأة ما تتزوج 4؟ أولا نسبة الولد تكون إلى من؟ أفرض واحدة متزوجة 4 وحملت، قل والله الولد ينسب إلى من؟ هذا أولا، ومسألة DNA وما DNA هذه لا يقطع بها، هذه تعتبر قرائن في هذا الموضوع. المسألة الثانية، أفرض أنها تزوجت 4 فلما جاء وقت الحيض فإذا هي من نصيب فلان، سيقول لا والله أنت كل حبوب تؤخر الدورة الشهرية ولا تقطع الدم ولا، فيعتبر نفسه مظلوما في هذا. فترة النفاس حملت من فلان وولدت وصارت فترة الولادة في عند فلان، طيب أنا دخلني أنا أمتنع عنك لأجل أنك يعني ترضعين ولد فلان. المجتمع أيضا يستفيد من تعدد الزوجات لكن لا يستفيد من تعدد الأزواج. كيف؟ لما امرأة يقتل زوجها في حرب أو يموت في حادث مثلا، أو زوج عنده ظرف معين متعاطي مخدرات وكذا وطلبت الطلاق. طيب من الذي يحتويها هي ويحتوي أبنائها؟ هي تحتاج إلى رجل ينفق عليها ويسكنها ويربي الأولاد، يحتاجون إلى حزم، نحتاج أنها تدخل تحت ظل رجل. لكن الرجل لا يحتاج يدخل تحت ظل امرأة دائما، ممكن واحد تموت زوجته ويبقى أعسب إلى أن يموت. المرأة في كثير من الأحيان تحتاج إلى ظل رجل، أقول في كثير ليس دائما، فما تزعل المرأة وتقول هذا خلانا لسأل شيء، لا أقول في كثير من الأحيان تحتاج أن تدخل في ظل رجل. أيضا الرجل لما يتزوج عدد من النساء يكثر الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة إلى غير ذلك من النصوص. لكن لما أربعة رجال يتزوجون امرأة إيش استفاد المجتمع من هذا؟ إنما هو عطل هؤلاء الرجال عن أرحام أخرى كان يمكن أن تحمل منهم. وأيضا يعني نحن لما نرد هذا الرد يا جماعة يعني ينبغي أن نفهم شيئا مهما، أن شرع الله تعالى لا يجوز الاعتراض عليه أبدا. كون الإنسان يبدأ يتفلسف ليش في الجنة حور عين ما في حور عين للنساء، ليش مدري إيش كذا، هذا شرع الله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ينبغي الاستسلام لله تعالى. أعطونا السودان مدام ينتظر من زمان. السلام عليكم. من؟ عليكم السلام. مرحبا عابدين، تفضل أخي. عليكم السلام. مرحبا عابدين. يا مرحب. حياك الله، حياك الله الشيخ محمد. أهلا وسهلا عابدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطنا مشاركتك حول تعدد الزوجات يا عابدين. يا حلو. الله يبارك فيك. والله أنا أحييك وأحيي الموضوع اللي أنت يعني تطرحه ورايح. ونتمنى إنه تنقدر حلقات لحلقات أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك يا عابدين وتشرفنا باتصالك، الله يحفظك يا رب. بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم ما شاء الله العراق. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يكرمك يا أم أحمد. والله احنا نحبك أخ في الله. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير يا رب. يا شيخ احنا من النوع اللي نأيد تعدد الزوجات من باب الشرع وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك يا أم أحمد. بس يا شيخ احنا هنا بالعراق عندنا تفرقة، يعني تأيد زوجها على الزواج بسبب كثرة الأرامل، والأخواتنا الآن سات يقول أنت منافقة وتكذبين. يعني عاد لا تلتفتي إليهن، الواحد إذا طبق الشرع وكان محتسبا في زواجه ونيته صالحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم قال والناكح الذي يريد العفاف، فإن شاء الله تعالى أن الله ييسر الأمر. بارك الله فيكم. أخي عيسى تفضل. عيسى بارك الله فيك. طيب أبو أديب أنا ودي أستمع منك قبل لا أذكر النقطة اللي عندي. هذه يا شيخ في واحدة ذاكرة قصتها بتقول انها متزوجه من سنه تقريبا رجال متزوج من اجنبيه وقبل الزواج قالوا انه يعني العلاقه اللي بينه وبين الاجنبيه انه مجرد الولد اللي بينهم ما في اي علاقه بينهم. فقالت بعد 4 شهور من زواجي اتغير الحال عليها، صار هو يروح ينام عند الاجنبيه ويضحك معاها واذا يلاعبها، وهي لما يجيها البيت زي ما قلت اول كده مكشر في وجهها كده وما يتكلم معاها وزعلان منها، فبتقول ما لا أدري ماذا أفعل. والله معها بالصراخ أنا أقول في كل هالمشاكل الحل المصارحة، تجلس معها وتقول لها يا أخي أنا أحبك وأنت تسوى عندي عيوني وأنت أبو عيالي، وأنت تعطيه مقدمة لطيفة ثم تقول لكني لاحظت 1 2 3 4 ما هو السبب. وترى كثير يا أخي من المشاكل تحل بالمصارحة، لكن قليل من الناس من يفعلها. اجلس عندك ملاحظة على زوجتك تعال واجلس والله يا فلانة، أو اكتب لها رسالة يا أخي. أما أن تستمر تقول والله أنا أشك أنه فعلت به كذا أو عملت كذا، أنا أرى أن الابتعاد عن هذا يجب أن يكون هو الواقع. يا أبو سعود عندي سؤال الشيخ، بالنسبة لكثير الأيام اللي فاتت هذه بنسمع عن زواج المسيار، إيش هو زواج المسيار وإيش شروطه وهل هو جائز أو لا؟ ولا تفيد ولا تفيد اخوان. طيب جزاك الله خير. طبعا هو الزواجات بالمناسبه يعني في زواج او انواع من الزواج معروفه من قديم عند السلف، ولكن سماها الناس اليوم باسماء يعني جديدة. أنا أعطيكم مثالا، لو رجل جاء وخطب فتاة، فتاة معجبته وجميلة إلى آخره، فقالت والله أنا ما أقدر أتزوجك. قال لماذا؟ قالت لأن عندي أم مريضة وأنا لابد أن أكون عندها من بعد المغرب إلى الفجر في الليل، أمي يأتيها نوبات ربو ولابد أكون موجودة عندها، فإما أن تقبل الزواج لكن تسقط عني المبيت، لك النهار والليل ليس لك. طيب اشترطت عليه الزوجة هذا الشرط وقبل، هل الزواج صحيح ولا لا؟ صحيح. أجيبه صحيح. صحيح. الرجل قبل، أن قبل، هو من حقه أن يكون له الليل والنهار من زوجته، من حقه هو، لكن هو رضي أن يضع لها الليل، لها يسقط حقه. طيب كذلك المرأة، نفرض أن امرأة جاء يخطبها رجل فوافقت، قال لكن أنا عندي شرط. قالت ما هو؟ قال أنا والله عندي ظروف معينة، أنا المبيت لابد أن أبيت في بيتي الآخر، لا أستطيع أن أبيت عندك، لكن لك النهار كله، آتيك في النهار ساعة ساعتين ثلاث أربع عشر، لكن الليل لا أستطيع أن أبيت عندك، كذا ظروفي. فأنت من حقك ليلة من كل ليلتين، يعني من حقك ثلاث ليالي في الأسبوع، فإذا تريدين أن أتزوجك تسقطين هذا الحق. موافقة؟ قالت موافقة. فهل الزواج صحيح ولا لا؟ جائز. الزواج جائز إذا أسقط أحد الزوجين شيئا. ومثل امرأة جاء الزوج تزوجها وقال تفضلي وهذه مثلا 10,000 مهر، بعدين هي أخذتها ثم قالت تفضل هذه هدية لك، أسقطت مهرها، جائز ما دام أنه سمي مهر ودفع ثم تنازلت هي له، هذا جائز. إن أسقطت حقها في المبيت أو أسقطت حقها في السكن، قالت أنا اللي أسكن نفسي ما يحتاج أن تسكنني أنت، أو أسقطت حقها في العلاج أو أسقطت حقها في النفقة، هذا جائز. الناس يسمونها اليوم مسيار، من عندنا تفضل أخي ياسر، أنا ظنيت ياسر ذهب، ياسر عفوا صار لحول 5 دقائق ينتظر ياسر. طيب الناس سموه اليوم مسيار لأنه يسمى عندنا الآن، لما أقول لك يا أبو سعود أنت تأتي للرياض فقلت لي نعم، قلت يا أخي سير علي إذا جيت الرياض، ما معنى سير علي؟ مر علي. يعني مر علي، طيب يعني زرني. فيسمونه ما دام أنه يأتي إليها في النهار دون الليل سموه مسيار، كأنه يمر عليها يسير عليها. لكن هذا جائز. أبو بكر رضي الله عنه كان له امرأة جعلها في السنح، السنح في يعني في عوالي المدينة، في منطقة قريبة من المدينة، مزارع، عنده مزرعة وفيها زوجة له، وكان يذهب إليها في الليالي، يعني يجلس في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعند زوجته وأبنائه، فإذا صار عند الشغل في مزرعته ذهب إلى مزرعته ورأى امرأته وبات معها، أو ربما في النهار ينام معها ثم يرجع. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا أبا بكر إما تذهب ليلة هنا وليلة هنا ولا طلقها، خلاص هي وافقت. سودة رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 50 سنة، عمر سودة 50 سنة لما تزوجها، وكان عمره أيضا عليه الصلاة والسلام 50، لأنها لا هي تزوجها بعد وفاة خديجة مباشرة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد لما كبرت سودة والنبي عليه الصلاة والسلام عنده نساء أخريات، شعرت أنها لا تستطيع أن تقوم بحق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قوي يعني ويحتاج إلى فراش، وشعرت أنها كبرت، فقالت يا رسول الله أنا أسقط حقي في المبيت، ما يحتاج تأتيني ليلة، تعال عندي العصر، تعال عندي كذا، لكن ما يحتاج تبيت عندي، فأعطي ليلتي لعائشة، فأسقطت حقها من ذلك. أخي يوسف، أم يوسف عفوا، تفضل يا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفيك يا شيخ، أنا مع تعدد الزواج يعني. نعم. أنا كنت متزوجة من رجل متعدد للزواج. نعم. ولكن ما عدل بيني وبين زوجته الأولى. نعم. يعني بعد إعلان للزواج كرهته فيا، وبعد كذا صار المبيت يومين عندها ويوم عندي، السفرات لها وأنا لا، هكذا، ويعني طلقني بسببها. أنت طلبتي الطلاق ولا هو اللي طلقك؟ لا هو من نفسه. آه. يعني بالعكس أنا متمني أنه يرجعني في يوم من الأيام. أسأل الله أن يجمع شملك وأن يعني يرزقك الخير يا رب العالمين. وفي سؤال ثاني الآن. أنا عندي طفلين. نعم. وأخاف هو كان، وأنا أريد الزواج يعني من رجل ثاني وكذا، ولكن أنا خايف أن لو أرسلت أطفالي لوالدهم يتعذبوا من زوجة الأب. لأنه سبق وعذبتهم يعني كذا مرة. طيب أنا ودي أختي يعني بما أنها قضية شخصية فيك يعني تعتمد على طبيعة الزوج وطبيعة الزوجة الأولى ووضع الأولاد وكذا، لعله يعني تتصلي بهاتفي أو تتصلي بأحد المستشارين الأسريين وبإذن الله تعالى تستفيدي منه، وأسأل الله أن يجمع شملك. أحمد تفضل. أحمد السلام عليكم. مرحبا. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا أحمد. إن نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير يا أحمد، بارك الله إياك في جنات النعيم. آمين. الله يجزيك. والأحباب اللي معك كمان. آمين. جزاك الله خير. سؤالي يا شيخ ما أدري انطرح ولا لا، أنا جيت في الموضوع متأخر شوية، لكن بعض الشباب يسافر خارج المملكة لقضاء فترة تعطيل شهر زمان ولا مدة معينة، فيقوم بالزواج من أحد الفتيات في فترة وجوده هناك، فهل هذا الشيء اللي بيقوموا به الشباب جائز شرعا؟ أبغى حكم. الله يحفظك. بارك الله فيك. أبشر بإذن الله. الله يحفظك يا أحمد، جزاك الله خير. طبعا في مسألة مهمة بالنسبة لهذا الذي تزوج الزوجة الثانية ثم بعدين ضغطت عليه الأولى وطلقها، أي قرار يريد أن يتخذه الإنسان في حياته لابد أن يتحصل عنده شيئان، وهذه قاعدة عامة في الحياة، التخطيط الجيد له، الاستعداد لتحمل التبعات. أنا مثلا بأدرس، بأذهب أدرس مثلا في بريطانيا، أول شيء خط التخطيط جيد، أختار الجامعة المناسبة، أختار السكن المناسب، أتحمل، عندي استعداد أتحمل التبعات، أنا سأفارق أولادي، أنا سأصرف أكثر هناك، أنا سأخالط أقواما أعاجم، أنا عندي استعداد أتحمل التبعات. كذلك واحد يريد يتزوج، التخطيط الجيد، المرأة المناسبة، السكن المناسب، أقدر أصرف عليها ولا ما أقدر أصرف عليها، هل عندي يعني قدرة على الإدارة بين البيت. الأمر الثاني أتحمل التبعات، الزوجة الأولى ربما غضبت، ربما غضب أولادي، ربما يعني أصابها يعني بعض المشاكل بيني وبينها، هل عندي استعداد أتحمل التبعات؟ هذا الذي يقع فيه عدد من الناس مع الأسف، ما في تخطيط جيد. الأمر الثاني أول ما يأتي التبعات، يقول أنا إيش اللي ورطني بهالزواج؟ يا أخي أنت ما اشتريت لك سيارة تعبث بها وتجربها يومين وترميها ولا ولا ولا ثوب لبسته ولم يعجبك ونزعته أو غترة؟ هذه امرأة عندها مشاعر، عندها أهل محترمة، يعني لها كينونتها يا أخي. إما أن تقبل على الموضوع وأنت يعني جازم ومخطط الموضوع، عندك استعداد تتحمل التبعات، أو يا أخي من البداية اللي ما ترضاه على بنتك لا ترضاه على بنت الناس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أترضاه لأختك لما قال إذن لي بالزنا، قال ترضى أختك تزني؟ أنت ترضى أختك أو ابنتك يأتي أحد ويعبث بها والله شهر شهرين ثلاثة ثم يتركها؟ هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة عن الأخ أحمد، يعني تساهل البعض بأن يذهب إلى بعض البلدان ويأتي إلى عوائل معينة ويتزوج منهم وفي نيتها لا يمكث معها إلا شهر أو شهران أو شهرين ثم بعد ذلك يتركها، هذا نهى عنه أكثر أهل العلم لأسباب، منها أولا أن الذين يفعلون ذلك في كثير من الأحيان ما يدقق في عفة المرأة ولا في وجود الولي ولا في صلاحها، وما هو أبو شهر وشهرين يلا بس اتزوج وامشي، أحيانا تكون في عدة رجل آخر. المسألة الثانية أن الأصل في الزواج الديمومة. المسألة الثالثة أن هذا فيه نوع احتيال على المرأة، المرأة يأتون يزوجونك بنتهم ويشترونك ثم بعد ذلك تعبث بالبنت لمدة شهرين ثلاثة، تقول والله طلقتك وخلاص المهر وأعطيتك، لا ترضاه لأختك، فهذا أيضا مهم. عبد الله تفضل بعدين نسمع الفيسبوك أشوفك تأشر لي. عبد الله السلام عليكم. مرحبا. أهلا عبد الله تفضل. مرحبا بك يا شيخ. أهلا وسهلا. والله أنا أستعج أذكر أن التعدد يعني هو خير للنساء أكثر من الرجال. أحسنت. صحيح. ويجب على المرأة أن تحب الأخت ما تحب مثله. أحسنت. عساك معدد يا عبد الله. الله يشيخ لسه ما تزوجت. لسه ما تزوجت. الله يرضى. لازمك يا شيخ. تفضل. كنت عايز أتواصل معك يا عبد. خلاص أبشر يا عبد الله، خذ رقمي من الإخوة وارسل لي رسالة. أبو سامي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا أبو سامي. يا شيخ ورطونا في هالبرنامج صرنا برا. يا شيخ جرى تهديد حنا الحين من حشيم من الزواج وبنسنا الحربة تهدنا تقول زوج غصب عنك. ما شاء الله تحمست زوجتك. وحسب بأشياء من عقب الزواج. والله أقول أقول بيض الله وجهها أم سامي هل هل تشجعك. آمين. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أبو سامي. بالنسبة أن إذا كان في سوء تفاهم بين الزوج والزوجة وصل إلى حد الطلاق. نعم. والرجل قرر أنه يطلق. أي. هل شرعا عليه ذنب أو عليه إثم؟ جميل سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. جزاك الله. يلا سلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الطلاق إذا لم يكن فيه ظلم للمرأة إنما هو حل لمشاكل لم يستطع أن يحلها أبدا أبدا وسلك جميع الطرق ثم اضطر إلى أن يطلقها وأعطاها حقها وأعطاها بقية صداقها ونحو ذلك ما يعتبر حرام إذا لم يكن فيه ظلم. أحمد في شيء سريع لأن باقي دقيقة وربع. طيب في ثلاث مداخلات. المداخلة الأولى من أمل حنين بتقول إنه هل زواج الثاني أو الثالثة يعني يدخل تحت زواج المتعة. الشيء الآخر في مداخلة من ميار بتقول إنه زواج المصالح إنه أنا أتزوج بنتك عشان تقضي لي شغلة التجارية المعينة شدك. الشيء الثالث عمر الأخ عمر بيقول إنه ريت لو تكمل قصة الأب اللي هل يعطي عمال الأطفال الصغار. إيه أحسن صدقت إحنا فاتتنا. لا يجوز له شرعا إذا كان هو أعطى يعني قال والله هذول الصغار مساكين ما يجوز له شرعا نفرق بينه هذا لكن ممكن يكتب في الوصية أن هذه العمائر أربع عمائر هذه للمحتاج من أولادي فإذا كان هؤلاء أحوج يكون ينفق عليهم منها ولا يملكونها. الوقت انتهى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أسأل الله أن يعمر بيوتنا بالخير. أسأل الله أن يؤلف قلوبنا جميعا مع أسرنا على الخير والهدى. أشكر لكم تواصلكم. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.